وشفعني في نفسي، فلا يفيد أنه لا يتبرك بذات النبي، بل التبرك بذات النبي إجماع لم يخالفه إلا ابن تيمية، والرسول هو الذي قال فيه القائل: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. أورده البخاري. وأما توسل عمر بالعباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأن الرسول قد مات، بل كان لأجل رعاية حق قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قول العباس حين قدمه عمر: اللهم إن القوم توجهوا بي إليك لمكاني من نبيك. فتبين بطلان رأي ابن تيمية ومن تبعه من منكري التوسل. روى هذا الأثر الزبير بن بكار كما قال الحافظ ابن حجر. ويستأنس له أيضا بما رواه الحاكم في المستدرك أن عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده، يعظمه ويفخمه ويبر قسمه، فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس، واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم. فهذا يوضح سبب توسل عمر بالعباس. فلا التفات بعد هذا إلى دعوى بعض هؤلاء المشوشين أن الحديث المذكور في إسناده أبو جعفر وهو رجل مجهول، وليس كما زعموا، بل أبو جعفر هذا هو أبو جعفر الخطمي ثقة، وكذلك دعوى بعضهم وهو ناصر الدين الألباني أن مراد الطبراني بقوله والحديث صحيح القدر الأصلي، وهو ما فعله الرجل الأعمى في حياة رسول الله فقط، وليس مراده ما فعله الرجل أيام عثمان بن عفان بعد وفاة الرسول، وهذا مردود لأن علماء المصطلح قالوا: الحديث يطلق على المرفوع إلى النبي والموقوف على الصحابة، أي أن كلام الرسول يسمى حديثا وقول الصحابي يسمى حديثا، وليس لفظ الحديث مقصورا على كلام النبي فقط في اصطلاحهم. وهذا المموه كلامه لا يوافق المقرر في علم المصطلح، فلينظر من شاء في كتاب تدريب الراوي والإفصاح وغيرهما من كتب المصطلح، فإن الألباني لم يجره إلى هذه الدعوة إلا شدة تعصبه لهواه وعدم مبالاته بمخالفة العلماء كسلفه ابن تيمية. أما حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فليس فيه دليل أيضا على منع التوسل بالأنبياء والأولياء، لأن الحديث معناه أن الأولى بأن يسأل ويستعان به الله تعالى، وليس معناه لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله، نظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فكما لا يفهم من هذا الحديث عدم جواز صحبة غير المؤمن وإطعام غير التقي، وإنما يفهم منه أن الأولى في الصحبة المؤمن، وأن الأولى بالإطعام هو التقي. كذلك حديث ابن عباس لا يفهم منه إلا الأولوية، وأما التحريم الذي يدعونه فليس في هذا الحديث. ولا فرق بين التوسل والاستغاثة، فالتوسل يسمى استغاثة كما جاء في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. الحديث في رواية عبد الله بن عمر لحديث الشفاعة يوم القيامة، وفي رواية أنس روي بلفظ الاستشفاع، وكلتا الروايتين في الصحيح، فدل ذلك على أن الاستشفاع والاستغاثة بمعنى واحد. فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الطلب من آدم أن يشفع لهم إلى ربهم استغاثة. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم سمى المطر مغيثا. فقد روى أبو داود وغيره بالإسناد الصحيح أن الرسول قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. فالرسول سمى المطر مغيثا لأنه ينقذ من الشدة بإذن الله، كذلك النبي والولي ينقذان من الشدة بإذن الله تعالى. مستمعينا، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج الصراط المستقيم. لنا لقاء آخر معكم إن شاء الله. نستودعكم الله، والله تعالى أعلم وأحكم.